شلت الميكروفون بحذر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع زبد التفسير، تفسير سورة البقرة والآية 205، ويقول الله سبحانه وتعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. إذا تولى سعى، كثير من الناس إذا أعرض عن دين الله سبحانه وتعالى فإن فساده يستشري، سواء أنه يهلك الحرث والنسل، يحاول بقدر المستطاع أنه يفسد، فيكون كأنه ينتقم لنفسه من إدباره عن الحق، وكأن الله سبحانه وتعالى يسبب له أسباب هلاكته. فأول حاجة يفصل فيها يوم القيامة هي الدماء، فهو أهلك نفسه بأنه أزهق روحا لا يحق له أن يملكها. عشان كده هتلاقي دايما الجماعة اللي بيتنازعوا على السلطة دايما أكتر حاجة يسرفوا فيها الدماء. النبي صلى الله عليه وسلم حتى في صلاة في علامات الساعة قال: من علامات الساعة كثرة الهرج. قيل: ما الهرج؟ قال: الهرج القتل. فتلاقي كده من علامات الساعة كثرة القتل. النهاردة لما حضرتك تخش الإسام وتشوف الناس اللي قتلت كتير جدا واللي قتلت كتير جدا، فلا يدري القاتل من علامة الساعة كده، قال: لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. كانوا جايبين قبل كده الاثنين اختلفوا على 10 جنيه فراح مطلع موت وضرب، بس 10 جنيه راح خد من واحد كوتشي دخوله بهتله جابهوله راح قتله. فهي دي يهلك الحرث والنسل. فعشان يوم القيامة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: يأتي المقتول يشجب دمه يمسك بالقاتل فيقول: ربي سله فيما قتلني. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن استطعت أن تأتي سالما من دماء المسلمين فافعل. فعشان كده لابد أن الإنسان كده. وصية النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث وصايا في شهرهم: لا تغضب لا تغضب لا تغضب. هذه الوصية: لا تغضب. الرجل قال من قول: لا تغضب لا تغضب لا تغضب. لأنه هو حتى بيقوله، كان رجل بيقول كلمة في منتهى الكمال، يعني كلمة عجيبة جدا، قال: إياك والغضب فإنه يلجئك إلى ذل الاعتذار. إياك والغضب فإنه يلجئك إليه ذل ذل الاعتذار، كفاك تقف وتقول أنا آسف فلا تغضب. هذا صلى الله وبارك على سيدي محمد وآله وصحبه أجمعين. Mm-hmm.